الشريط الثالث عشر. الوجه الاول. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم طائفة من اهله بين يديه من الليل قبل حطمة الناس من المزدلفة الى منى. قال البخاري: باب من قدم ضعفة اهله بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. ثم روى عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن ابن عباس قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وروى مسلم عن ابن عباس قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بسحر مع ثقله. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حراثنا، فجعل يلطح أفخاذنا بيده. وقوله يلطح بالحاء المهملة قبلها لام ساكنة من اللطح، وهو الضرب غير الشديد بالكف، انتهى الهامش. فجعل يلطح أفخاذنا بيده ويقول: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال ابن عباس: ما أخال أحدا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس. وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله من المزدلفة بليل، فجعل يوصيهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. وروى البخاري عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. فقالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. ورواه مسلم. قوله للظعن بضم الضاد المعجمة والعين المهملة جمع ضعينة، وهي في الأصل البعير الذي عليه امرأة ثم تسمى به المرأة مجازا، انتهى الهامش. فإن كانت أسماء بنت الصديق رمت الجمار قبل طلوع الشمس كما ذكرها هنا عن توقيف، فروايتها مقدمة على رواية ابن عباس، لأن إسناد حديثها أصح من إسناد حديثه. اللهم إلا أن يقال: إن الغلمان أخف حالا من النساء وأنشط، فلهذا أمر الغلمان بألا يرموا قبل طلوع الشمس، وأذن للظعن في الرمي قبل طلوع الشمس، لأنهم أثقل حالا وأبلغ في التستر، والله أعلم. وإن كانت أسماء لم تفعله عن توقيف، فحديث ابن عباس مقدم على فعلها. مبيته صلى الله عليه وسلم بمزدلفة ومناسك منا. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الآية سورة البقرة الآية 98 بعد 100. وقال جابر في حديثه الهامش قوله في حديثه وقد تقدم بتمامه في كيفية حجه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل، انتهى الهامش. وقال جابر في حديثه: فصلى الفجر حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله عز وجل وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ودفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس وراءه. وروى البخاري عن ابن إسحاق قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وروى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله إلى مكة في الهامش. قوله عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، انتهى الهامش. قال: خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما. قوله العشاء بينهما بفتح العين المهملة على الصحيح، أي وتعشى بين الصلاتين كما هو مصرح به في رواية أخرى للبخاري أيضا، انتهى الهامش. والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قال: حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فلا أدري أقوله كان أسرع أو دفع عثمان، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس. وروى البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وروى مسلم عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. قال: ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وقال الحافظ البيهقي: باب الإيضاع في وادي محسر. ثم روى عن جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا أتى محسرا حرك قليلا، رواه مسلم في الصحيح. ثم روى البيهقي من حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادي محسر، وأمرهم أن يرموا الجمار بمثل حصى الخذف، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وروى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: وإن هذا الموقف وعرفة كلها موقف، وأفاض حين غابت الشمس، وأردف أسامة فجعل يعنق على بعيره والناس يضربون يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول: السكينة أيها الناس. الهامش: يعنق أي يسرع، انتهى الهامش. ويقول: السكينة أيها الناس، ثم أتى جمعا فصلى بهم المغرب والعشاء، ثم بات حتى أصبح، ثم أتى قزح فوقف على قزح فقال: هذا الموقف وجمع كلها موقف. ثم سار حتى أتى محسرا فوقف عليه فقرع دابته فخبت حتى جاز الوادي ثم حبسها، ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر ومنن كلها منحر. قال: واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أفند. قوله أفند إذا تكلم بالفند، والفند الكذب، والشيخ إذا هرم أصابه الخرف فخلط في كلامه. انتهى الهامش. إن أبي شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال: نعم، فأدي عن أبيك. قال: ولوى عنق الفضل، فقال له العباس: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. قال: ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق. قال: أحلق أو قصر ولا حرج. ثم أتى البيت فطاف، ثم أتى زمزم فقال: يا بني عبد المطلب، سقايتكم ولولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت معكم. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه. قلت: وله شواهد من وجوه صحيحة مخرجة في الصحاح وغيرها، فمن ذلك قصة الخثعمية، وهو في الصحيحين من طريق الفضل. وقال ابن عباس: حدثني الفضل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر: هاتي فألقط لي حصن. فلقطت له حصيات أو حصيات فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف، فوضعهن في يده فقال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه البيهقي. وقال جابر في حديثه، تقدم حديث جابر رضي الله عنه بطوله في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل. انتهى الهامش. وقال جابر في حديثه: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي. رواه مسلم. وقال البخاري: وقال جابر رضي الله عنه: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. وهذا الحديث الذي علقه البخاري أسنده مسلم من حديث ابن جريج: أخبرني أبو الزبير سمع جابرا قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن زيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها. الهامش عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. انتهى الهامش. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ له عن عبد الله بن مسعود أنه أتى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم قال البخاري: باب من رمى الجمار بسبع يكبر مع كل حصات. وقد روى البخاري في هذه الترجمة عن عبد الله بن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا والذي لا إله غيره، قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة بسبع مثل حصى الخذف. الهامش حصى الخذف بالخاء والذال المعجمتين، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، وهي حصى صغار كانت العرب تخذف بمثلها بقصد الأذى فتفقأ العين. انتهى الهامش. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة جمرة العقبة يوم النحر راكبا، ورواه البخاري. وقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث يزيد بن زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أم جندب الأزدية قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصات، ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل قال فقالوا الفضل بن عباس، فازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموه بمثل حصى الخذف. لفظ أبي داود. وفي رواية له قالت: رأيته عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس ولم يقم عندها. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج: أخبرني أبو الزبير سمعت جابر ابن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وروى مسلم أيضا من حديث زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحسين عن جدته أم الحسين سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته يوم النحر وهو يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وفي رواية قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وروى الإمام أحمد عن قدامة ابن عبد الله الكلابي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر على ناقة له صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن نافع قال: كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر، وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشية، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا. ورواه أبو داود. قال جابر في الهامش: قال جابر أي في حديثه الطويل المتقدم ذكره بتمامه في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل. انتهى الهامش. قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. الهامش: ما غبر بفتحتين أي ما بقي منها. انتهى الهامش. فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. الهامش: ببضعة بفتح الباء أي قطعة. انتهى الهامش. وذكر جابر ابن عبد الله أن جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده الكريمة 63 بدنة. قال ابن حبان وغيره: وذلك مناسب لعمره عليه السلام، ف فإنه كان 63 سنة. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج 100 بدنة، نحر منها بيده 60 وأمر ببقيتها فنحرت، وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر فأكل منها وحسى من مرقها. قال: ونحر يوم الحديبية 70، فيها جمل أبي جهل، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. وقد روى ابن ماجة بعضه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة، نحر منها 30 بدنة بيده، ثم أمر عليا فنحر ما بقي منها وقال: قسم لحومها وجلودها وجلالها بين الناس، ولا تعطين جزارا منها شيئا، وخذ لنا من كل بعير جدية من لحم. قوله جدية بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وفتح الياء المثناة التحتية مخففة، أي قطعة. انتهى الهامش. وخذ لنا من كل بعير جدية من لحم، واجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها. ففعل. وثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حجته، ورواه مسلم، ورواه النسائي. وقال البخاري: ثنى أبو اليمان، ثنى شعيب، قال نافع: كان عبد الله بن عمر يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، ورواه مسلم. وروى البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، ورواه مسلم. وزاد: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. وقال مسلم: ثنى أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنى وكيع وأبو داود الطيالسي عن يحيى ابن الحسين عن جدته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين 3 وللمقصرين مرة، ولم يقل وكيع في حجة الوداع. وروى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية أنه حلق شقه الأيمن فقسمه بين الناس من شعرة وشعرتين، وأعطى شقه الأيسر لأبي طلحة. وفي رواية له أنه أعطى الأيمن لأبي طلحة وأعطاه الأيسر، وأمره أن يقسمه بين الناس. وروى الإمام أحمد عن ثابت عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلاق يحلقه، وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن يقع شعرة إلا في يد رجل، انفرد به أحمد. ثم لبس عليه السلام ثيابه وتطيب بعدما رمى جمرة العقبة ونحر هدية، وقبل أن يطوف بالبيت طيبته عائشة أم المؤمنين. قال البخاري: ثنى علي بن عبد الله بن المديني، ثنى سفيان هو ابن عيينة، ثنى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، وكان أفضل أهل زمانه، أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول إنه سمع عائشة تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها. وروى مسلم عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويحل قبل أن يحرم ويحل يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وفي الصحيحين من حديث ابن جريج: أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبرا عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. الهامش: بذريرة بفتح الذال المعجمة هو نوع من الطيب. انتهى الهامش. وفي الصحيحين من حديث ابن جريج: أخبرني عمر ابن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبر عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أو بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. طوافه صلى الله عليه وسلم للإفاضة. قال جابر في الهامش: سبق حديث جابر بتمامه في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل. انتهى الهامش. قال جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم. ففي هذا السياق ما يدل على أنه عليه السلام ركب إلى مكة قبل الزوال فطاف بالبيت، ثم لما فرغ صلى الظهر هناك. وروى مسلم أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وهذا خلاف حديث جابر، وكلاهما عند مسلم. فإن عللنا بهما أمكن أن يقال إنه عليه السلام صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى فوجد الناس ينتظرونه فصلى بهم، ورجوعه عليه السلام إلى منى في وقت الظهر ممكن، لأن ذلك الوقت كان صيفا والنهار طويل وإن كان قد صدر منه عليه السلام أفعال كثيرة في صدر هذا النهار، فإنه دفع فيه من المزدلفة بعدما أسفر الفجر جدا، ولكنه قبل طلوع الشمس، ثم قدم منا فبدأ برمي الجمرة العقبة بسبع حصيات، ثم جاء فنحر بيده 63 بدنة، ونحر علي بقية 100، ثم أخذت من كل بدنة بضعة والبضعة بفتح الموحدة أي قطعة، ووضعت في قدر وطبخت حتى نضجت، فأكل من ذلك اللحم وشرب من ذلك المرق، وفي غضون ذلك حلق رأسه عليه السلام وتطيب. فلما فرغ من هذا كله ركب إلى البيت، وقد خطب عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم خطبته خطبة عظيمة. الهامش: وقد خطب صلى الله عليه وسلم أي في منى، وسيأتي نصها بعد هذا. انتهى الهامش. وقد خطب عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم خطبة عظيمة، ولست أدري أكانت قبل ذهابه إلى البيت أو بعد رجوعه منه إلى منى، فالله أعلم. والقصد أنه ركب إلى البيت فطاف به 7 أطواف راكبة، ولم يطف بين الصفا والمروة كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر وعائشة رضي الله عنهما، ثم شرب من ماء زمزم ومن نبيذ تمر من ماء زمزم. فهذا كله مما يقوي قول من قال إنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة كما رواه جابر، ويحتمل أنه رجع إلى منى في آخر وقت الظهر فصلى بأصحابه بمنى الظهر أيضا، وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم. قوله أشكل على ابن حزم أي في كتابه الذي ألفه في حجة الوداع. انتهى الهامش. وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم فلم يدري ما يقول فيه، وهو معذور لتعارض الروايات الصحيحة فيه، والله أعلم. والمقصود أنه عليه السلام لما قدم مكة طاف بالبيت سبعا وهو راكب، ثم جاء زمزم وبنو عبد المطلب يستقون منها ويسقون الناس، فتناول منها دلوا فشرب منه وأفرغ منه، كما روى مسلم عن بكر بن عبد الله المزني سمع ابن عباس يقول وهو جالس معه عند الكعبة: قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة، فأتيناه بإناء فيه نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم، هكذا فاصنعوا. قال ابن عباس: فنحن لا نريد أن نغير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن بكر أن أعرابيا قال لابن عباس: ما لي أرى بني عمكم يسقون اللبن والعسل وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فذكر له ابن عباس هذا الحديث. وروى أحمد عن بكر بن عبد الله أن أعرابيا قال لابن عباس: ما شأن آل معاوية يسقون الماء والعسل وآل فلان يسقون اللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن بخل بكم أم حاجة؟ فقال ابن عباس: ما بنا بخل ولا حاجة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا ورديفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا، يعني نبيذ السقاية، فشرب منه وقال: أحسنتم، هكذا فاصنعوا. وروى البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: أسقني. فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: أسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. وعند البخاري من حديث عاصم عن الشعبي أن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير، وفي رواية ناقته. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، واستلم الحجر بمحجن كان معه. قال: وأتى السقاية فقال: اسقوني. فقالوا: إن هذا يخوضه الناس، ولكن نأتيك به من البيت. فقال: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب الناس. ورواه أبو داود. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يعد الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية، بل اكتفى بطوافه الأول، كما روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قلت: والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدي وكانوا قارنين، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وكانت أدخلت الحج على العمرة: فصارت قارنة، يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. وعند أصحاب الإمام أحمد أن قول جابر وأصحابه عام في القارنين والمتمتعين، ولهذا نص الإمام أحمد على أن المتمتع يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته، وإن تخلل بينهما تحلل، وهو قول غريب مأخذه ظاهر عموم الحديث والله أعلم. وقال أصحاب أبي حنيفة في المتمتع كما قال المالكية والشافعية: إنه يجب عليه طوافان وسعيان، حتى طردت الحنفية ذلك في القارن، وهو من أفراد مذهبهم أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين، ونقلوا ذلك عن علي موقوفا.

أليست البلدة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم لأحسبه. قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. الهامش قوله لأحسبه قال وأعراضكم، هذه جملة اعتراضية قالها محمد بن سيرين الراوي عن أبي بكر، وضمير الغائب في لأحسبه يعود إلى أبي بكر. انتهى الهامش. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجع بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. الهامش يعني هنا الفهم والفقه والانتفاع. انتهى الهامش. وأخرجه في الصحيحين ورواه أبو داود والنسائي. وروى البخاري عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام. قال أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد أخرجه البخاري في أماكن متفرقة من صحيحه، وبقية الجماعة إلا الترمذي. قال البخاري وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال هذا يوم الحج الأكبر، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. وقد أسند هذا الحديث أبو داود وابن ماجه. وقيامه عليه السلام بهذه الخطبة عند الجمرات يحتمل أنه بعد رميه الجمرة يوم النحر وقبل طوافه، ويحتمل أنه بعد طوافه ورجوعه إلى منى ورميه بالجمرات، لكن يقوي الأول ما رواه النسائي عن يحيى بن حسين الأحمسي عن جدته أم حسين قالت حججت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا آخذا بقود راحلته، وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظلله من الحر وهو محرم، حتى رمى جمرة العقبة ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيرا. وقد رواه مسلم عن يحيى بن الحسين عن جدته أم الحسين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وروى الإمام أحمد عن جرير ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع يا جرير استنصت الناس، ثم قال في خطبته لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأخرجه في الصحيحين. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا وكذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وأخرجه من حديث مالك وله ألفاظ كثيرة ليس هذا موضع استقصائها. وفي لفظ الصحيحين قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ثم نزل عليه السلام بمنى حيث المسجد اليوم فيما يقال، وأنزل المهاجرين يمنته والأنصار يسرته والناس حولهم من بعدهم. وروى الحافظ البيهقي عن عائشة قالت: قيل يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بناء يظللك؟ قال: لا، منى مناخ. قال: لا، منى مناخ من سبق. وهذا إسناد لا بأس به، وليس هو في المسند ولا في الكتاب ولا في الكتب الستة في هذا الوجه. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.